بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال شيخ الإسلام: باب المعاينة. قال الله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. قال ابن القيم: قلت المعاينة مفاعلة من العين، وأصلها من الرؤية بالعين، يقال عاينه إذا وقعت عينه عليه، كما يقال شافهه إذا كلمه شفاها، الشفاه، وواجهه إذا قابله بوجهه. الرؤية بالعين يقول هذا مستحيل في هذه الدار أن يظفر به بشر، على الخلاف في محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعده فلا نزاع على أنه ليس في المقدور عليه، ليس شيئا ممكنا. قال عز وجل لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعينه أيضا، بل قال عليه الصلاة والسلام: لا يفيني رؤية نور أن أراه. وقال: رأيت نورا. وقول عائشة رضي الله عنها لمن قال لها إن محمد رأى ربه، فقال: لقد قف شعر رأسي لما قلت، أو كما قالت رضي الله عنها. فأنكرت وقالت: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفدية. وأما ابن عباس فأثبت رؤية القلب لا رؤية البصر، فلم يعد هناك تعارض. أما قال ابن القيم: أما قوله ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، فالرؤية واقعة على نفس مد الظل لا على الذي مده سبحانه. كأن الهروي إنما أشار أو أراد الاستدلال بهذه الآية لأنها أوقعت الرؤية على الرب. ألم تر إلى ربك، ألم تر إلى ربك، ولكن هي نفس المعنى، ألم تر إلى مد ربك للظل، هي نفس المعنى تماما في اللغة العربية. ومحاولته الاستدلال بالآية إلى إمكانية رؤية الرب سبحانه وتعالى، أولا الرؤية البصرية نادرا أو لا تكاد تأخذ في حرف الجر في المبصر، إنما تقول رأيت فلانا وليس رأيت إلى فلان، وإنما تقصد الفعل إذا عديتها رأيت بإله، رأيت إلى فلان يفعل كذا. ليس المقصود أنه رأى شخصه ولكن رأى فعله. يقول: فالرؤية واقعة على نفس مد الظل لا على الذي مده سبحانه، كما قال تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وقوله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وألم ترى كيف فعل ربك هو رؤية بالقلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ولد في عام الفيل. يقول: فها هنا أوقع الرؤية على نفس الفعل، ألم تر إلى ربك، قال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. يقول: فأوقع الرؤية ها هنا أوقع الرؤية على نفس الفعل، وفي قوله ألم تر إلى ربك كيف مد الظل أوقعها في اللفظ عليه سبحانه وتعالى. والمراد فعله من مد الظل، يعني هو قال ألم ترى إلى ربك، فإن المقصود إلى فعل ربك. يقول هذا كلام عربي بين معناه، ليس هذا تأويلا، لا ليس بتأويل، بل المعنى الأول أن معنى قوله ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، على أنه رؤية بصر، هو ليس ظاهرا من الكلام، إنما يظهر من الكلام أن المقصود أن تتأمل امتداد الظل، وليس أنك ترى الرب وهو يفعل. يقول هذا كلام عربي بين معناه غير محتمل ولا مجمل، كما قيل في العزة كفرانك اليوم لا سبحانك، إني قد رأيت الله قد أهانك، رأيت الله قد أهانك. كيف رأوا الله؟ يعني رأوا آثار فعله عز وجل، كيف فعل سبحانه وتعالى بها. يقول وهو كثير في كلامهم، يقول رأيت الله قد فعل كذا وكذا. فلما يقول فقال عمر رضي الله عنه فلما أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال حتى علمت أنه الحق. رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال، ليس أنه رأى الله عز وجل وهو يشرح صدر أبي بكر يعني أثناءها. يقول والمراد رأيت فعلا، فالعيان والرؤية واقع على المفعول لا على ذات الفاعل وصفته. وفعله القائم به، لا على ذات الفاعل وصفته ولا فعله القائم به، إنما على المفعول. قال صاحب المنازل المعاينة ثلاث، إحداها معاينة الأبصار. طبعا كل كلام القائم ده اللي فات لكي يرد ما يوهمه استعمال صاحب المنازل لهذه الآية أنه يقصد بالمعاينة معاينة الرب سبحانه وتعالى. قال صاحب المنازل المعاينة ثلاث، إحداها معاينة الأبصار، والثانية معاينة عين القلب، شبه القلب بالعين، هو ده من باب إضافة المشبه المشبه به. قال وهي معرفة عين الشيء على نعته علما يقطع الريبة ولا تشوبه حيرة. الثالثة معاينة عين الروح، وهي التي تعاين الحق عيانا محضا، والأرواح إذا طهرت وأكرمت بالبقاء لتعاين سنى الحضرة وتشاهد بهاء العزة وتجذب الغروب إلى فناء الحضرة وتجذب القلوب إلى فناء الحضرة. جعل الشيخ المعاينة للعين والقلب والروح. التقسيم ده إن في حاجة للقلب حاجة للروح لا دليل عليه، إن روح الإنسان هي التي يقصد بها باطنه وما في قلبه، وليس أنها شيء آخر، أن الروح غير القلب أو غير الباطن. القلب إنما يشار إليه والمقصود به حال الروح. لا ده إضافة، قلنا يعني يشبه القلب بالعين، يشبه القلب بالعين، وأضاف المشبه إلى المشبه به. فمشاهدة معاينة عين القلب معناه أنه عاين بقلبه، لكن سماها عين عشان يقول درجة الحصول ما حصل في القلب زي درجة البصر. يعني يقول لك ده أنا شفته بعيني، فهو عايز يقول إنه حصل له في قلبه ما وصل إلى درجة إنه هو كأنه شافه بعينه. عين اليقين، عين ده عين، لو وصل إلى هذا الحد يعني. يقول فمعاينة العين هي رؤية الشيء عيانا. قال جعل الشيخ المعاينة العين والقلب والروح، وجعل لكل معاينة منها حكما. فمعاينة العين هي رؤية الشيء عيانا، إما بانطباع صورة المرئي في القوة الباصرة عند أصحاب الانطباع، وده الموجود دلوقتي، الفكرة دلوقتي إن إيه؟ إن صورة المرئي بتنطبع فيه على الشبكية، مش كده؟ تظهر على الشبكية وتنقل عبر سلسلة إلى الإيه؟ إلى المخ، ثم ترسل مرة ثانية، ترسل يعني إلى المخ، فيفسرها المخ على أنها شيء مرئي. وإما باتصال الشعاع المنبسط من العين المتصل بالمرئي عند أصحاب الشعاع، يعني مذهب تاني بيتكلموا في كيفية البصر في زمن ابن القيم، إن بيقولوا العين بتخرج شعاع ويرجع لها تاني، اتصال الشعاع المنبسط من العين المتصل بالمرئي. طبعا قول الشعاع ده ليس علميا صحيحا، العين ما بتطلعش نور ولا حاجة، العين بينطبع فيها. قال وإما بالنسبة والإضافة الخاصة بين العين وبين المرئي عند كثير من المتكلمين. مسائل طبعا مسائل علم الكلام هم بحاجة ما يعرفوش فيها، وعمل يتكلموا في الايه؟ في كيفية الإبصار. الإبصار يعني ده علم تجريبي وعلم في ال، يعني مش محتاجين قصدي نقعد نرجح ما بينهم، وإن كان هما في ناس قالوا إن إحنا وجد في العلم الحديث إن في صورة، والصورة دي بتنطبع النور بتاعها ويخش الأشعة بتنطبع في الشبكية ويفسرها المخ بعد ذلك. يقول والأقوال الثلاثة لا تخلو عن خطأ وصواب، والحق شيء غيرها، أن الله سبحانه جعل في العين قوة باصرة كما جعل في الأذن قوة سامعة، وفي الأنف قوة شامة، وفي اللسان قوة ناطقة وقوة ذائقة. اللسان فيه قوة نطق وقوة للذوق، فهذه قوة أودعها الله سبحانه في هذه الأعضاء وجعل بينها وبينها رابطة، وجعل لها أسبابا من خارج وموانع تمنع حكمها. وكل ما ذكروه من انطباع ومقابلة وشعاع ونسبة وإضافة فهو سبب وشرط، والمقتضي هو القوة القائمة بالمحل، وليس الغرض ذكر هذه المسألة، فالمقصود أمر آخر. الحمد لله. قال أما معاينة القلب فهي انكشاف صورة المعلوم له، بحيث تكون نسبته إلى القلب كنسبة المرئي إلى العين، ويبقى هتبقى معاينة الروح هتبقى أشد وضوحا من ذلك، يبقى انكشاف صورة المعلوم له كأنه رأه بنفس النسبة، لأن كما أن هناك يعني أحوال يكون الإنسان موقنا فيها بدرجة أنه كما لو أبصره فهي كذلك. يقول أما معاينة القلب فهي انكشاف صورة المعلوم له، بحيث تكون نسبته إلى القلب كنسبة المرئي إلى العين كأنه يرى. وقد جعل الله سبحانه القلب يبصر ويعمى كما تبصر العين ولا كما تبصر العين وكما تعمى. قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلب يرى ويسمع ويعمى ويصم، وعماه وصممه أبلغ من عمى البصر وصممه. هذا كثير في القرآن، يعني إثبات عمى القلوب، إثبات صممها. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. القلوب التي في الصدور هي القلب بلا شك، والتوصل بينه وبين الروح أمر خفي. أنا بقوله في التوصل بين القلب الذي هو مضغة وبين الروح أمر خفي وله شأنه بلا شك. وطبيا إلى الآن ما زال القلب هو أوضح الأدلة على بقاء الروح أو عدم بقائها. على بقاء الروح في الجسم من عدم بقائها، يعني أوضح حاجة عندنا القلب بيدق ولا بيدقش. لما القلب بيدق يبقى لسه الراجل ايه عايش، ولو توقف عن النبض يبقى مات الراجل. فتعمل القلوب التي في الصدور هي على ظاهرها، وان في علاقه بين القلب وبين الروح خاصه. القلب يبصر بمعنى يعلم الحقائق كانه قد راها. ابن جرير رحمه الله يقول في قول الله تعالى ألم تر كيف فعل ربك وأصحاب الفيل، يقول ألم تر يا محمد بعين قلبك كيف فعل ربك وأصحاب الفيل، ألم تر بعين قلبك يعني بالقلب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ولد في عام الفيل، فهو لم يرى يعني شيئا من ذلك، لما رأى آثار لا، ده هو سمع وأعلمه الله عز وجل حتى صار كأنه قد رأى القصة. يقول أما ما يثبته متأخر القوم من هذا القسم الثالث وهو رؤية الروح وسمعها وإرادتها وأحكامها التي هي أخص أي عندهم من أحكام القلب، فهؤلاء اعتقادهم أن الروح غير النفس والقلب، وده لا دليل عليه، بل الروح هي النفس. وأحيانا تطلق النفس بها الذات، لكن نتكلم على تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ده مقصود بها الذات كما ذكرنا. لكن لما تقول قابلت فلانا بنفسه تقصد به بذاتي، لكن إذا أطلقت النفس فالمقصود بها الروح. يقول لا ريب أنها هنا أمورا معلومة، وهي البدن وروحه القائم به والقلب المشاهد، والقلب المشاهد فيه وفي سائر الحيوان، والغريزة وهي القوة العاقلة التي محلها القلب، ونسبتها إلى القلب كنسبة القوة الباصرة إلى العين. إحنا لا نثبت أن القوة العاقلة محلها القلب بالاعتبار الطبي الحديث، وإنما القلوب تعي وتفقه باعتبار معنوي في الحقيقة وليس حسيا معلوما. العقل إدراك العلاقة بين الأشياء، مركزها المخ بلا شك، ولكن هناك علاقة بين القلب والمخ الله عز وجل أعلم بها، وهناك تأثر بالقلب بكل أجزاء البدن والمخ خصوصا. والعقل الفهم والإدراك يحصل للإنسان كإنسان، والروح بمنزلة يعني الشيء الذي يدرك به هذا العقل. تعلق الروح بالقلب أمر محسوس في الظاهر، محسوس في الظاهر وفي الروح الباطن كذلك. يعني كلمة يعقل يدرك حقائق الأشياء، هذه صفة للروح أو صفة لباطن الإنسان. العقل اللي هو المخ عبارة عن توصيلات كهربية معينة وطريقة تفكير معينة. لا شك أن هذه الأمور أصبحت محسوسة بدرجة ما، يعني ليست غامضة، لأن في أجزاء في المخ إذا فسدت حصل خلل في التفكير، لكن الجزء الخاص بحقائق الإيمان ده في تعلق بين القلب وبين العقل، المخ في ذلك، وكذلك ما يقع في القلب من الكفر. والله أعلم وأعلم. فقوله هي القوة العاقلة التي محلها القلب، هو لها تعلق بالقلب، لها تعلق بالقلب، وإلا فهي باطن الإنسان. هذه القوة العاقلة، العقل له تعلق بالقلب، المخ فيه أجزاء بلا شك مؤثرة في التفكير، وبيحصل فيها خلل، بيحصل فيها خلل في الإيه؟ في الفكر والسلوك بناء على خلل في العقل، المخ. العقل هو ما يوجد، عشان كده قلنا العقل في الروح، والروح لها تعلق بالقلب. أما نقول لها مركز معين ما نعرفش، ما أدريش، نقول لها تعلق. ما نعرفش الكلام ده، الكلام ده مش كلام طبي معروف، الكلام ده الكلام بتاع الخلايا اللي فيها إدراكات كلها في المخ. إيه العلاقة بين القلب، القلب الإنساني اللي هو المضغة دي، قطعة اللحم دي، بلا شك لها تعلق بحقائق الإدراك، يعني معاني الإيمان والكفر ونحو ذلك، وليس أنها إن مراكز الإحساس والرؤية والسمع والبصر متعلقة بالقلب. يعني في أجزاء معينة من المخ لو فسدت الإنسان ما يسمعش، لو فسدت الإنسان ما يبصرش، وحصل فيها ورم يبدأ الحاجات كلها سليمة والإنسان مش شايف. فهذه وكذلك القدرة على التفكير، الحساب مثلا واحد زائد واحد يساوي اثنين، وتذكر المعاني العلوم المخزنة، ما الإنسان كله بيتكلم كلام مرتب معقول، دي كلها مرتبطة بمراكز في المخ. حقائق الإيمان، الحب والبغض مثلا الخوف والرجاء، وبالتأكيد أن هناك تعلق ما بالقلب، كل ده بس اتكلم عشان كلمة القوة العاقلة التي محلها القلب. الله عز وجل أعلم لها تعلق بالقلب، عشان ما يحصلش السؤال الدائم التكرار، وهو ان الطب الحديث اثبت ان المخ هو مصدر هذه الاشياء. الطب الحديث اثبت ان المخ مصدر الاشياء الروتينية، يعني القدرة على القدرات الذكائية، مثلا ان الانسان يعرف يحسب، يعرف يضرب، يعرف يقسم، يعرف مثلا او يربط الاشياء ببعضها البعض، او يتصرف بناء على الاحاسيس الواردة اليه، يجيله حاجة تلسع ويروح جاي باعد ايده، او هربان، او شاف منظر مرعب ابتدى يجري، او شاف واحد قدامه مسك له مسدس راح جاي ماسك مسدس تاني او عشان يضربه بيه. دي كلها تفاعلات، لو حصل خلل في المخ ممكن الاجزاء دي ما تتجاوبش بهذه الطريقه. اما قضايا المشاعر، وفي برضو تعلق بالمخ فيها، في اجزاء منها معينه، ولكن اساسها فيها تعلق بالقلب في المقام الاول. المشاعر دي اللي احنا بنقولها الحب والخوف والرجاء ونحو ذلك، وادراك ان هذا الامر يدل على امر على معنى عن الايمان. يقول نسبة هذه القوة العاقلة إلى القلب كنسبة القوة الباصرة إلى العين والقوة السامعة إلى الأذن، ولهذا تسمى تلك القوة قلبا، كما تسمى القوة الباصرة بصرا. قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ولم يرد شكل القلب، فإن لكل أحد فإنه لكل أحد، وإنما أراد القوة والغريزة المدعة فيه. لمن كان له قلب يعني مضغة، طب كل الناس لها إيه؟ قال لكن قلب معناه قلب حي بالإيمان. وعشان كده قلنا إن المشاعر والعواطف الإيمانية لها تعلق بالإيه؟ بالقلب. يقول والروح هي الحاملة للبدن ولهذه القوى كلها، فلا قوام للبدن ولا لقواه إلا بها. هذه معنى الحاملة للبدن، هي التي تحركه وتدفعه. والروح وجود هذه القوى من القوى الناطقة والقوى العاقلة والقوى المبصرة والقوى السامعة، هذه القوى مرتبطة ببقاء الروح في البدن، بمجرد ما أن تخرج الروح، بمجرد ما أن تفقد هذه الحواس. يقول فلا قوام للبدن ولا لقواه إلا بها، باعتبار إضافتها إلى كل محل، حكم واسم يخصها هناك. القوة دي لما توصف في الأذن بيبقى اسمها سمع. يقول فإذا أضيفت إلى محل البصر سميت بصرة، وكان لها حكم يخصها هناك. وإذا أضيفت إلى محل السمع سميت سمعا، وكان لها حكم يخصها هناك. وإذا أضيفت إلى محل العقل وهو القلب سميت قلبا، ولها حكم يخصها هناك. هي في ذلك كله روح. هي الروح هي المؤثرة في هذا، بقاء الروح معناها بقاء هذه الحواس. القوة الباصرة والعاقلة والسامعة والناطقة روح باصرة وسامعة وعاقلة وناطقة، فهي في الحقيقة هذا العاقل الفاهم المدرك المحب العارف المحرك للبدن الذي هو محل الخطاب والأمر والنهي، وهو شيء واحد له صفة متعددة بحسب متعلقاته. فإنه يسمى نفسا مطمئنة ونفسا لوامة ونفسا أمارة، وليس هو ثلاثة أنفس بالذات والحقيقة، ولكن هو نفس واحدة لها صفات متعددة. وهذا الذي لا شك فيه، أن نفس واحدة لها صفات متعددة. يقول وهم يشيرون بالنفس إلى الأخلاق والصفات المذمومة، استراحة الصوفية. فتقول لو أنهم اقتصروا على ذلك ولم يدخلوا في فلسفات يعني علاقة الروح بأجزاء البدن، لكنا استرحنا أن الجزء المقصود في قضية النفس هي قضية الأخلاق والعادات. يقول فيقولون هم يشيرون بالنفس إلى الأخلاق والصفات المذمومة. النفس معناها النفس الأمارة بالسوء. فيقولون فلان له نفس، يقولوا حظ نفس على سبيل الذم يعني. وفلان ليس له نفس، يعني لا يعمل لأجل نفسه. ومعلوم أنه لو فارقته نفسه لمات، ولكن يريدون توجيهه، قال ولكن يريدون تجرده عن صفات النفس المذمومة. هذا هو الاستراح المعروف. والمحققون منهم يقولون إن النفس إذا تلطفت وفارقت الرذائل، تلطفت يعني بقتش كثيفة، بقتش غليظة، بقت لطيفة عن الخفي. الشيء لطيفة عن الشيء ليه؟ الخفيف الخفي. عايزين نقول إن الروح دي يصلها شفافية باستراحة المعاصر، يقولك حاسس بشفافية. الشفافية ده استعارة، إن الشيء الشفاف الذي يرى من خلاله الضوء ونحو ذلك. فالمقصود ان عنده نفس شفافة، عنده شفافية، ساعات يسموها عنده روحانية، يعني لا يقصدون بذلك اللطافة والكفافة المحسوسة، وإنما قصدوا بذلك لطافة قلب الإنسان، بمعنى أن النفس إذا تلطفت يعني صارت نقية، وفارقت الرذائل صارت روحا. ومعلوم أنها لم تعدم، ويخلق لها مكانها. يقول ومعلوم أنها لم تعدم ويخلق له مكانها روحا لم تكن، ما حصلش. لم تعدم النفس ويخلق له روح جديدة، لأنه هو تخلص من بعض صفاتها، ولكن عدمت منها الصفة المذمومة وصارت مكانها الصفة المحمودة فسميت روحا. هذا اصطلاح مجرد، وإلا فالله سبحانه وتعالى سماها نفسا في القرآن في جميع أحوالها أمارة ولوامة ومطمئنة. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها ويدخل فيها أنفس العباد حتى الأنبياء. وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم روحا على الإطلاق، مؤمنة كانت أو كافرة، برة أو فاجرة، كقوله: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، وقوله: إن الله قبض أرواحنا حيث شاء وردها حيث شاء، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قبض الروح وصفته: إن كان مؤمنا كان كذا وكذا، وإن كان كافرا قال: إن كان مؤمنا كان كذا وكذا، وإن كان كافرا كان كذا وكذا. الكلام الحديث في قبض الروح اللي هو إذا كان العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار عن الدنيا، أتته ملائكة المؤمن بيد الوجوه وفي الكافر سود الوجوه، فيقبض روحه فلا يدعوها في يده طرفة عين فيضعوها في تلك المسوح. هذا الحديث، وده سماها روح الكافر وروح المؤمن، عشان نستطلع عندهم ان النفس تبقى روح على الدوام، ان النفس لما تتطهر من الرذائل تبقى روح على الدوام، ده اصطلاح خاص بهم هم. اما في اللغة وفي الشرع فاحيانا يطلق كلمة الروح ويقصد بها روح الكافر. فسمى المقبوض روحا كما سماه الله في كتابه نفسا، وهذا المقبوض والمتوفى شيء واحد لا ثلاثة ولا اثنان. وإذا قبض تبعته القوى كلها، العقل وما دونه، لأنه كان حامل الجميع ومركبه. والله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.